بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والذكرى، وقبلها تحدثنا عن المعاد والله، المعاد والهداية، المعاد والحقيقة. واليوم إن شاء الله نتحدث عن المعاد والتحرر، وذلك في إطار الحديث عن الإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن الكريم بحسب ما يذكر قائد المسيرة القرآنية السيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. طبعا هذه من خصائص أو من مهام ذكر المعاد في القرآن الكريم، هو تحرير الإنسان من كل القيود التي يستعملها شياطين الإنس والجن لإغوائه، لأن سبب انحراف الإنسان هو عبوديته لغير الله تعالى، هو استحواذ الشيطان عليه. الشيطان طبعا بمفهومه الواسع، الشيطان الإنس أو شيطان الجن، نتيجة تسلط الأهواء عليه. الإنسان عندما يصبح كل همه تلك الأهواء، تلك الرغبات، هنا يأتي كل شياطين الإنس والجن لاستثمار ذلك في سبيل تحويله عن مساره وتحويله عن وظيفته ولجره إلى جهنم، لأن الشيطان هدفه الأكبر أن يضم أكبر عدد من البشر ليصبحوا معه في جهنم. يذكر السيد عبد الملك يعني هذا عند حديثه عن الأدوار التي يحققها الإيمان بالوعد والوعيد في حياة البشر، يعني يذكر هذا الجانب وهو تحرر دور المعاد، الإيمان بالمعاد في تحقيق الحرية الحقيقية للحرية المزيفة، فيقول: من أهم عوامل الانحراف في هذه الحياة في المواقف والأعمال والتصرفات هي إما حالة الإغراءات والرغبات والشهوات، وإما حالة المخاوف. يعني الإنسان يؤثر في مواقفه وفي سلوكه إما تلك الرغبات والشهوات والإغراءات التي يتعرض لها، وإما الخوف، إما كما يقال الرغبة أو الرهبة، فتؤثر بالكثير من الناس. لو تصنف وتحلل، طبعا غير التحليل السياسي الذي يذهب إلى عوارض الأشياء ونتائج الأشياء ولا يحلل من منبع الدوافع والأسباب، لو تحلل موقف الكثير من الناس من المنحرفين عن نهج الله وتوجيهاته، ممن عبدوا أنفسهم للطاغوت حتى في ساحتنا الإسلامية، لو تصنف مواقف الكثير من المنافقين، من الضائعين، من المنحرفين عن نهج الله، من الذين لم يزنوا مواقفهم بميزان القرآن بميزان الحق واتجهوا فيها بدوافع أخرى، لم يحسبوا حساب أن تكون مواقف الحق التي ترضي الله وأن ينطلقوا بناء على توجيهات الله وعلى نهجه وهديه، الكثير اتجهوا بدافع المطامع والرغبات. يعني هؤلاء جميعا كل الذين انحرفوا، كل انحراف له دوافع مرتبطة إما بالرغبة أو بالرهبة، أطماع في الدنيا. طبعا الرغبة والرهبة بدل أن تتوجه إلى التوجه الصحيح وهو فيما عند الله، من الرغبة في رضوانه، من الرغبة في جنته، من الرغبة في جزائه، من الرغبة في الفضل والبركات التي أعدها الله لأوليائه، أو الرغبة فيما عدا ذلك. هؤلاء يعني يوجهون هذه الدوافع الموجودة في النفس من الرغبة والرهبة توجيها غير صحيح. يقول: والرغبات أطماع في الدنيا، الكثير والكثير من الناس ممن باعوا مواقفهم بثمن مادي، شخصيات سياسية كثيرة لأنها تريد أن تحصل على أموال معينة، باعت مواقفها وبالتالي تريد أن تحصل على رفاه في المعيشة والحياة. يعني شخصيات سياسية يرتبط بها مصير دولة أو مصير أمة من الناس، هؤلاء من أجل مكاسب شخصية، من أجل أموال، من أجل عقارات يكسبونها، فتجدهم يضحون بمواقفهم، يضحون بمصالح أمتهم. وللأسف يعني الكثير من الغرب يعني أو الغربيون طبعا يعني يستثمرون في هذه الأمور، في هذه الرغبات وفي الرهبات. يستضيف رئيس جمهورية لدولة ويعيده ببعض المكاسب الشخصية لتصبح الدولة كلها مستعمرة لأجل ذلك، تلك المصلحة التي يحققها ذلك الرئيس. وأحيانا فضائح الدولة، حتى تلك الدولة لا تخسر شيئا، توقع ذلك الرئيس في بعض الفضائح الشخصية لا أخلاقية وثم تبتزه بها وتريد أن تفضحه من خلال ذلك الموقف والسلوك. ولذلك يعني الغرب الآن يستعمل هذه الوسيلة في استعمال خطيرا، حتى الجوسزة عندهم كلها تعتمد هذه الأمور، المطامع والتأثير فيما يسمى بالمؤثرين بالشخصيات معينة، ومن خلالها يتمكنون من جلب الأشياء، خاصة في الحرب الناعمة. يعني كثير من الشخصيات، كثير من حتى من ممن يعتبرون أنفسهم علماء ويعتبرون أنفسهم مشايخ، أغروهم بالأموال، أغروهم ببعض المصالح الشخصية، أحيانا حتى بالجمهور. يعني ذلك العالم الذي يقف ضد الحرب الناعمة تجدهم يعني يحرضون عليه، فصاروا هؤلاء المشايخ يخافون على صيتهم، يخافون على جاههم، يخافون أن تبتز أو يذهب كل ما بنوه من ذلك، من تلك الشهرة، فلذلك أو على القنوات التي يعملون فيها. وبالتالي الرغبة والرهبة لها محال مختلفة، ليس بالضرورة تكون أموالا. أحيانا الشهرة أو الجاه أخطر من المال نفسه ومن كل شيء. ثم ذكر السيد عبد الملك كثرة هذا الصنف من الناس وتنوعهم، فقال شخصيات اجتماعية، مشائخ، وجاهات، كثير من الناس، حتى من الأفراد، من عامة الناس، كثير من الناس يتجه بدافع الحصول على مكاسب مادية ويبيع موقفه، كان هذا هو الدافع الرئيسي، ولم يدفع بناء على قناعة، أو تلك القناعة التي يذكرها للناس، أو ذلك الكلام المعسول الذي يذكره للناس هو مجرد واجهة، أما الحقيقة فهي تلك المكاسب التي يكسبها. يقول لم يحسب حساب أي مسألة أخرى. آخرون أثرت فيهم المخاوف، خوفهم من الطاغوت وقوى الشر والإجرام والاستكبار أخضعهم لها، يعني صاروا عبيدا لهذه جميعا، سواء أولئك الذين باعوا مواقفهم صاروا عبيدا للأموال التي يكسبونها وللقوى التي أعطتهم تلك الأموال، أو أولئك الذين خافوا قوى الطاغوت والشر وما بيدها من وسائل القتل والدمار، آثروا أن يقعدوا وأن يعصوا الله سبحانه وتعالى، أن يخالفوا توجيهاته، أن يتنصلوا عن المسؤوليات التي أمروا بها، وقعدوا بينما أمرهم الله أن يقوموا. تعالى أمر بالقيام، قم فأنذر، قم، يعني القيام هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله، نحن مطالبون به. الذين يتكلمون عن السنن، هذه أعظم السنن، القيام والتحرك في كل المجالات، في لإقامة الأمة، لإقامة أمر الأمة، لتحقيق الشهادة على الناس. يقول قاعدوا بينما أمرهم الله أن يقوموا، أن يتحركوا، أن يجاهدوا، أن يكون لهم مواقف رسمها الله تعالى في كتابه الكريم، حددها في آياته المباركة، أعرضوا عن كل تلك الآيات وتجاهلوها. لماذا؟ تحت تأثير الخوف. وبالتالي إن هؤلاء جميعا هم في الحقيقة عبيد. العبودية ليست فقط تلك العبودية القديمة، الرق الحديث أخطر من الرق القديم. الرق الحديث الذي يجعل الشخص عبدا لهذه القوى، الهيمنة والسيطرة والتسلط، هذه أخطر بكثير. ولذلك دأب الأعداء على النظر في هذه الرغبات وتلك المخاوف ليستثمروها، ومن خلالها يتسللوا إلى الأمة، ومن خلالها يستعمروها، ومن خلالها يذيقوها كل ألوان الهوان. وبالتالي التحرر من المخاوف له دور كبير. يعني الآن حتى نسمع هذا المصطلح، يقول كسروا جدار الخوف، يعني كسروا جدار الخوف وكسروا جدار الطمع كذلك، هذا له دور كبير في التحرر وفي قيام الشخص بمسؤولياته، في شعوره بإنسانيته، في تقريره لمصيره. الشخص الذي يده بيدي أو نفسه بيد غيره، هذا لم يقرر مصيره. وهكذا المجتمع، وهكذا الأمة جميعا التي تكون خاضعة للرغبة والرهبة، للشهوات والإغراءات، يعني تكون أسيرة لغيرها. طبعا والآن استعملوا كل وسائل الأسر، الأفلام والمسلسلات والأغاني والملاعب وأشياء كثيرة جدا، بحيث الشخص يظل أسيرا لها ولا يستطيع، يدمن عليها، والكثير منها تسبب الإدمان. الإدمان ليس فقط إدمان على المخدرات، الإدمان على هذه أخطر ولا يقل، لأنه ولا يقل خطرا عن المخدرات نفسها، لأنها تحول الإنسان عن مساره، عن وظيفته، عن أهدافه، عن خدمته لما لأمته التي أمر بها، حتى تكون أمة شاهدة على الناس وتكون نموذجا صالح، تصبح يعني بفعل تلك المخاوف وتلك وذلك الطمع مجرد أمة تابعة ذليلة خاضعة مستهلكة لا قيمة لها. يذكر السيد عبد الملك أن أثر الإيمان بالوعد والوعيد يحرر له دور كبير، أن الإيمان في تحرير الإنسان من تلك المخاوف والإغراءات، فيقول: ما يحرر الإنسان من أن يسقط في صف الباطل أو أن ينحرف في هذه الحياة في أفعاله وتصرفاته تحت تأثير الرغبة، تحت تأثير الطمع، أو حتى تحت تأثير الخوف، هو الإيمان الصادق بوعد الله ووعده، الصادق الحقيقي الفعال المؤثر، وليس ذلك الإيمان الذي هو مجرد معلومات في الذهن من دون أن يكون لها أثر في السلوك. يقول: هو الإيمان الصادق بوعد الله ووعيده، معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة كاملة، ومعرفة أنه العزيز الجبار المتكبر الحكيم الذي سيجازي عباده على كل أعمالهم وتصرفاتهم، أن ما ترغب به نفوسنا وما تطمح إليه من حياة طيبة من نعيم هو عند الله. يعني هذا هو الإيمان، يعني كل ما نطمح إليه، كل ما نهواه، كل ما نرغب فيه، وبأعظم ما نؤمله، يعني هو عند الله سبحانه وتعالى. يعني حتى أكبر فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول السيد عبد الملك: هو عند الله وبأعظم من كل ما نؤمله، أكبر حتى من خيالنا، أكبر حتى من طموحاتنا، أوسع حتى من رغباتنا، نعيم عظيم لا يساويه نعيم، وللأبد، وفوق ذلك هذا النعيم للأبد لا نهاية له، وأن ما يمكن أن نخاف منه أو أن نرحم أنفسنا وأن نسعى أن لا نقع فيه من العذاب والشدائد، هو عذاب الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر عذاب. الله تعالى يقول: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولذلك عندما نقارن الآمال والرغبات التي نعيشها في الدنيا ونضحي في سبيلها بمواقفنا وبسلوكنا، عندما نقارنها بالخسارة التي نجدها في الآخرة، طبعا هنا نعيد تفكيرنا ونتحرر، نقول: كيف أنا من أجل هذه الرغبة، من أجل هذه الشهوة المحدودة، من أجل هذا الموقف الخانع، يعني يوم القيامة أحاسب وأعاقب العقاب الشديد، هذا الذي يبيع أمته من أجل مكاسب مادية، ماذا تساوي تلك المكاسب أمام الأمة كلها ستخاصمه، كل فرد من الشعب سيخاصمه، لماذا؟ لأنه لماذا أتيت لنا بهذه البضاعة الضارة؟ لماذا أتيت لنا بهذا الاستثمار الأجنبي ونحن لدينا ما يكون بدلا عنه؟ لماذا وقفت هذا الموقف المخزي وأسأت إلى أمتنا؟ وبالتالي كل الناس يخاصمونها عند الله سبحانه وتعالى. فتذكر هذا الأمر تجعله حتى لو اجتمعوا جميعا، كما ورد في الحديث: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. الشخص المؤمن، يعني المؤمن بإيمانا صادقا بالوعد والوعيد، يستحيل أن يضحي بمواقفه، يستحيل أن يضحي بأخلاقه، يستحيل أن يضحي بعلاقته بربه لأجل أي شيء، لأنه يقارن بين ما هو موجود هنا وما هو موجود هناك، ويقارن بين المدة التي هي هنا والمدة التي هناك. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني السحرة يعني فقط لفترة قصيرة عرفوا الإيمان مباشرة، عرفوا المصير، وعرفوا أن الدنيا لا تساوي شيء، ولذلك لم يضحوا بموقفهم وبقوا ثابتين حتى آخر لحظة، وجابه الذي في البداية كانوا يعتزون به، ولكن بعد أن عرفوا الحق يعني مباشرة تحرروا من سلطان الرغبة والرهبة وجميع تلك الأمور التي تقيده. وبالتالي الإيمان يعطي الإنسان شخصيته السوية، شخصيته المستقيمة، شخصيته السيدة، يكون متحررا، له قراره، هو الذي يقرر إذا كان نعم هذا الأمر المرغوب فيه، فيه صلاح لدنياي وصلاح لأخراي، لا يتعارض مع طاعتي لربي، نعم. أما إذا كانت هذه الرغبة تتنافى مع ذلك فيستحيل، كيف أقدم رغبة للدنيا في الدنيا هي تتعارض مع مصلحتي في الآخرة؟ كيف آكل حلوى لذيذة وتكون مملوءة بالسم الذي يقتلني؟ ليصبح ينظر إلى المعاصي بهذا الاعتبار، بأنها سموم قاتلة، بأنها حيات وعقارب، وهكذا يصبح لا يخاف من أي شيء يخيفه إلا من الله سبحانه وتعالى، يخاف من أن يحطم مصيره الأبدي. والحمد لله رب العالمين.